أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات فلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا اليوم إن شاء الله درس الثالث والأخير في تدارس سورة السجدة، ووصلنا إلى الآية 18، وكان قبلها قد ذكر الله الفريقين، الفريق المكذب الذين قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، وذكر جزاءهم وسبب الجزاء وهو بما نسيتم لقاء يومكم هذا وبما كنتم تعملون، وذكر الفريق المؤمن الذين إذا ذكروا بآيات الله خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وذكر أيضا صفاتهم وجزاءهم. ثم رجع السياق إلى الصنفين مرة أخرى كما هي طريقة القرآن في المثاني وفي الطي والنشر، فقال متعجبا تعجب إنكار: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والفسق هنا هو الفسق الأكبر، والدليل أنه ختم الآيات بالتكذيب بالنار الذي كنتم به تكذبون، فدل على أنهم أن القوم مكذبين. والفسق درجات، يطلق على المعصية وعلى الكبائر وعلى البدع وعلى الكفر، كله فسق، لأن الفسق في لغة العرب هو الخروج عن السمت وعن المسار، كما تقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، تقول فسقت، فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. ومنه تسمية الفأرة فويسقة لأجل أنها ليست كغيرها من الدواب، وإنما تحب الإفساد. فقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون. وهذا في علم الله وفي حكمة الله أنهم لا يستوون، وهذا كثير في القرآن التعجب هذا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وهذا ينبيك عن عدل الله وعنه على صراط مستقيم. وهذا أيضا من معنى أسماء الله المؤمن. ونحن في درس التوحيد ذكرنا مثال اسم الله المؤمن، وأن له بحر من المعاني لا نحيط إلا بطرف منه، وذكرنا بعض معانيه أنه الصادق والمصدق ومانح الأمن ومانح الإيمان. لكن أيضا من معانيه المأمون، المؤمن هو المأمون على صراط مستقيم. وهذا السلام لله المثل الأعلى. انظر في صفات المؤمن، العبد المؤمن تجده يأمن جاره بوائقه، بمعنى أنه على خط وعلى صراط مستقيم فهو مؤمن. كذلك رب العالمين ولله المثل الأعلى هو على صراط مستقيم، فلا يجعل المسلمين كالمجرمين ولا يجعل المؤمنين كالفاسقين. ما لكم كيف تحكمون، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وجعل الإيمان هنا مقابل الفسق، مقابل الفسق. وهذا يدل على أن الإيمان لابد له من عمل. لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا لابد من عمل وليس أي عمل، الصالحات، فلهم جنات المأوى، جنات المأوى والمثوى والمنزل والاستقرار والعدن والخلد والإقامة، سماها جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. النزل يطلق عند العرب على أشياء وكلها متقاربة، أول ما يقدم للضيف يقال له نزل، كما قال تعالى ومن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، أعوذ بالله، يعني أول ما يقدم لهم ضيافة الماء المغلي الذي نسأل الله العافية والسلامة تسقط له الوجوه، يشوي الوجوه، فنزل من حميم، هذا أول ما يقدم لهم. ويسمى النزل أيضا مكان منزل الضيف، يقال نزل، فهو ما يقدم للضيف وما ينزل فيه الضيف كله نزل، والضيافة نفسها نزل. فيقول الله عز وجل نزلا، هذه الجنات نزل، يعني هي يباشرون بها ويسكنون فيها، وهذه مكان إقامتهم عند رب العالمين. وذكر السبب أنهم يدخلون برحمة الله ويتفاضلون بأعمالهم بما كانوا يعملون، دائما في القرآن هذا وورثتموها بما كنتم تعملون. والعمل من رحمة الله، وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هو لن يدخل الجنة بعمله، هو يدخلها برحمة الله وعمله من رحمة الله، ولكن التفاضل في الجنة والمنازل بسبب الأعمال، لا بد من شيء يتفاضل فيه الناس وهو العمل، العمل الصالح وليس الكثير، وإنما كل ما كان أصلح كل ما كان أزكى. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، صلى الله عليه وسلم، الذين خرجوا عن الصراط مأواهم ومثواهم ونزلهم النار. ثم ذكر صورة واحدة من صورهم في النار، قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يعني هو لا يستطيع الخروج، هو يتمنى الخروج، لكن كلما رفعه الفوح والغليان واقترب من فمها وأراد الخروج من الغم، كما في الآية الثانية من غم، أعيدوا فيها. وهذا زيادة تعذيب نفسي، أنه يتأمل في الخروج ثم يعاد، مثل السجين الذي يتأمل الخروج ثم يعاد ويتأمل، وهذا تعذيب زيادة لهم، أعوذ بالله. كلما أرادوا، وإلا هم يريدون الخروج ويريدون الموت، يعني أسمى أمانيهم فيها الهلاك وما لهم من جهنم فكاك، نسأل الله العافية والسلام. كلما أرادوا أن يخرجوا منها، وهذا يدلك أيضا على معنى من أسماء الله وصفاته وفعله، أنه وإن كان رحيما ودودا إلا أنه إذا أخذ عزيز مقتدر جل وعلا، وهذا من كماله، من كماله، حتى لا ييأس أحد من رحمته ولا يأمن أحد من مكره جل وعلا، وإنما تحبه بهيبة وبرهبة وبحفظ الحقوق والحدود. فهذا لمحة فقط من فعله ومن صفاته جل وعلا، هكذا يفعل بهم ولم يظلمهم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم، هذا أيضا زيادة في التعذيب، ذوقوا، يعني هذا أيضا زيادة في الألم، ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. إذن القوم مكذبين، وأهل النار الذين هم أهلها تجدهم مكذبين، تجدهم أهل تكذيب الذي كنتم به تكذبون. قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. رجع الله عز وجل لأولئك المكذبين فأخبر أن من سنته أن يذيقهم، والذوق يعني معناه مماسة الحواس لهذا العذاب. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، يعني فيه عذاب أدنى سيذوقونه قبل العذاب الأكبر. هذا عاد قل ما شئت، منهم من قال القتل، ومنهم من قال إقامة الحدود، ومنهم من قال يوم بدر، ومنهم من قال الجوع والمجاعة التي أصابتهم، ومنهم من قال مصائب الدنيا والأمراض. كل هذا صحيح، فيه عذاب أدنى سيذوقونه قبل العذاب الأكبر. لماذا؟ ما الحكمة؟ لعلهم يرجعون. إذن حتى هذا الإذاقة رحمة من الله، لعلهم يرجعون. وهذه الإذاقة للكفار إذاقة إهانة، ولكن فيها لعلهم يرجعون، وهي قد تصيب المؤمن. المؤمن قد يصيبه من أمراض الدنيا ومصائبها ما يمحص عنه ولعله يرجع، كما في الحديث الذي شرحه ابن رجب شرحا طيبا سلام الله، وهو غاية النفع في شرح حديث المؤمن كخامة الزرع. المؤمن كخامة الزرع تفيئه الريح مرة هكذا ومرة هكذا، والمنافق كالأرزة يتماسك ثم يكون انجعافه مرة واحدة. فالمؤمن يصيبه شيء حتى الحمى من فيح جهنم، والمصائب والأمراض ونقص الأموال والأنفس والثمرات والجوع والفقر، وهذا كله لعلهم يرجعون. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إذن رب العالمين لا يفعل الشيء إلا رحمة، يعني حتى عذابه في الدنيا رحمة، لأن كذا قست بعذاب الآخرة عرفت أنه تأديب ولعله يرجع. ثم قال تعالى أيضا مثاني، لما ذكر أن أهل الجنة كيف يتعاملون مع الآيات، أهل الجنة وأهل السعادة كيف تعاملهم مع الآيات في هذه السورة نفسها، ماذا كانوا يعملون؟ إذا ذكروا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هذه تعاملهم وردة الفعل مع الآيات. وهكذا أهل الجنة لما ذكر جزاءهم ذكر بطيب قلوبهم وأنهم يستقبلون الآيات هكذا. أيضا لما ذكر أهل النار ذكر كيف يفعلون مع الآيات، فقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إذن هو لا أظلم منه لأنه ذكر بآيات ربه، جاءته الآيات وذكر بها. والآيات الآية ما يقال آية إلا إذا كانت تلفت النظر آية، كما قالت أسماء لما رأتهم يصلون في غير وقت صلاة، فقالت وكانت عائشة تصلي فقالت: ما هذا؟ فأشارت آية، كان يوم كسوف الشمس، فأشارت إلى السماء التي تصلي، فلما رفعت ورأت الشمس قالت: سبحان الله، آية. فإذن الآية هي شيء عظيم، وآية من ربك، وذكرت بها وجاءتك إليك عن طريق الرسل والكتب أو النذر، ومع هذا تعرض تعمدا، يعني يوليها دبره. هل في أحد أظلم منه؟ لا أحد أظلم منه. ومن أظلم يعني لا أظلم، مثل قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. كذلك: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. ثم تدل على ماذا هنا في البلاغة؟ يعني المعنى الرشيق الذي تفيده ثم هذه: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. لماذا هذه يعني ثم تفيد الرتبة والتأخر؟ ما فائدته هنا؟ عن تعمد، يعني ثم هنا أشارت إلى حالة النفسية، أنه ليس بدوات الأشياء أو على البديهة أو على العادة أو التقليد، لا، هو ذكر بآيات ربه ومكث فترة يتأمل ثم أقدم على الإعراض عن عمد هذا الظالم المجرم. وهذا كما قال الشاعر: وما يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها. وما يكشف الغماء يعني الدواهي الكبار إلا ابن حرة يرى غمرات الموت، يراها الآن ويرى أمامه كلهم يدخلون في الغمرات ويموتون، ثم يزورها، يعني يدخل في الغمرات متعمدا في هذه الغمرات. هذا ابن حرة، هذا هو الذي يكشف الغماء. كذلك هنا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. وفي سورة الكهف بالفاء بالتعقيب، فأعرض عنها، هنا ثم أعرض عنها. قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون. هذا مجرم وسينتقم، ينتقم منه. هو ظلم ربه بإدباره عنه. الله عز وجل ليس معناه أن الله يستطيع أحد أن يضره أو يظلمه، لكن ظلم حقه أو حظه من ربه، وظلم نفسه، وظلم الآيات بتعطيلها، وظلم الرسل بتكذيبهم، هذا ظالم. ولذلك الإعراض جاء في القرآن كثيرا أنه جريمة كبرى وأكثر الناس عنه غافلون. لكن كونه يعني هو من نواقض الإسلام فيه تفصيل، يعني هل هو نفسه ناقض أو هو سبب للناقض أو باعث على الناقض، يعني فيه تفصيل ذكرناه في النواقض. الشيخ محمد رحمه الله جعله من النواقض العشرة الإعراض، وهو يعني فيه تفصيل، ليس هذا الموضع. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولذلك يا إخوة انتبهوا، انتبهوا دائما من الإعراض. كون الإنسان دائما يربي نفسه على السمع والطاعة خير له، وكما ذكرنا أن هذا من حصون الإسلام الخمسة التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة والجهاد والجماعة والسمع والطاعة. وكون الإنسان يربي نفسه دائما على السمع والطاعة حتى لو كان ما استطاع العمل أو النهي أو الأمر، لكن يقول سمعنا وأطعنا ويجاهد نفسه، خير له من الإعراض والإدبار. وما في أحد إلا له نصيب، يعني شيء متعود عليه أو شيء مثلا أخذتك في عزة بالإثم أو هوى أو شيء فتعرض. انتبه من الإعراض، ترى الإعراض عاقبة وخيمة. الذي يذكر بآيات ربه ثم يعرض العاقبة وخيمة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الآن يأتي كلام اعتراضي أيضا رشيق، وهو اعتراضي الآن، رد عليهم وهددهم القرآن، ثم فجأة انتقل إلى تسلية النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وإخباره، وأيضا تبشيره وبشارته وإخباره بالسنة الماضية، وسيعود إلى إقامة الأدلة عليهم. وهذا ترى أمر عجيب في القرآن، هذا الأسلوب الحكيم والأسلوب البلاغي الذي يأخذ بالألباب. فجأة ينتقل السياق ثم يعود مرة أخرى وأنت لا تشعر، لا تشعر بالقطع هذا، يعني تشعر الكلام متسلسل وهو معانيه متنقلة. الآن لأن الكلام كله من أول السورة على قوم مكذبين ومعرضين ومجرمين ويجادلون بالباطل ويصدون على الآيات، فقال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني أنت ماشي على سنة من قبلك، وموسى من أكثر الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي موسى، وذي بأكثر من هذا فالصبر. وفي أيضا تهديد لقريش أن السنة في الرسل والمرسل إليهم واحد. ولقد شفت، يعني الكتاب يعرفون هم مؤمنين به والنبي مؤمن به، لكن اللام للتحقيق وقد للتحقيق، لام القسم وقد للتحقيق، تدل على شيء فوق مسألة الإيمان بأن موسى مرسل وعنده كتاب. ولقد هذه ما تأتي في اللغة إلا لتحقيق وقسم، ولقد آتينا موسى الكتاب، ففيها أيضا تعظيم الكتاب، يعني وهو أعظم الكتب بعد القرآن التوراة. وآتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، فلا تكن في مرية من لقائه. الضمير يعود إليه، فلا تكن في مرية من لقائه، ها؟ طيب، فلا تكن في مرية من لقاء الله، ممكن، لكنه ما تقدم لها إشارة. فلا تكن في مرية من لقائه، وهذه ترى كل العلماء أخذوا يدورون فيها وكل واحد يضرب فيها بسهمة. الكتاب كيف يلقاه؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، كيف؟ ممكن، لكن فيها بعد. طبعا أول شيء يخطر على البال، نعم هذا أول شيء، أول شيء يخطر على البال لقاء موسى نفسه، لكن هذا ما مو يعني هذا سياق الآيات ولا فيه يعني شيء، يعني الآن هو في مقام التثبيت، مقام التسلية، ولا موسى سيلقاه النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في الإسراء، بعضهم قال في الإسراء، والضمير قريب منه، يعني هذا أقرب شيء اللي يخطر على البال لقاء موسى. نعم أي نعم، هو أقرب شيء هذا، يعني هو أقرب شيء هذا وهذا. نعم يا شيخ عيسى، طيب هذا أيضا صحيح، فلا تكن في مرية من لقاء موسى لربه وتكليمه مباشرة، فلا تكن في مرية من لقاء موسى لربه. نعم إيه من لقائه، من لقاء الجزاء للمجرمين، هو يظهر أن هذا هو أقرب شيء سبحان الله، وهذا ترى معروف في البلاغة، العرب دائما قاعدتهم المضطردة في كلامهم أنه إذا كان السامع بيفهم مقصودي فإني أنا حر في أني أنوع الكلام اعتماد على أن يفهم مقصودي، وهذا أيضا نوع من البلاغة، ولذلك تجد عندهم في مسألة عود الضمائر ليس كما يقولون الذين وضعوه في قواعد أقرب مذكورة، هذه بس إشارات يعني، لا العرب عندهم طرق في الكلام وهذا تدل على الثراء، فأحيانا يشير لك إلى شيء ما جاء له ذكر، وترى كثير في القرآن إذا كان إن الشيء معلوم لديك، مثل قول الله عز وجل إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت، وين اللي توارت؟ ما هي اللي توارت؟ ها الشمس أين هي؟ أين ذكرت؟ خلاص هذا العرب تدري مباشر توارث بالحجاب ووقت ذكر، ويعني مباشرة تلقائيا يفهم اللي توارث هي الشمس، فكذلك هنا ترى هذا الأسلوب إذا انتبهت اللي في القرآن عظيم جدا، فالله أعلم أن أقرب الأمثلة فلا تكن في مرية من أن تلقى ما لقي موسى، فلا تكن في مرية من أن تلقى ما لقي موسى، ولا أن يلقوهم ما لقي فرعون، وهذا مثل قول الله عز وجل ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقول الله عز وجل هذا كثير في القرآن المعنى هذا، وقول الله عز وجل وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، هنا حتى ما قال تبديل، حتى التحويل ما تتحول أي واحدة، فالله أعلم أن يعني أن أكثر أقرب شيء يدل عليه السياق والتسلية والبشرى فلا تكن في مرية من لقاء ما لقي موسى، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في أحد لما جرح أول ما خطر عليه موسى عليه السلام لما أدماه قومه كان يمسح الدم ويقول رحم الله أخي موسى من بين الأنبياء، مع أنهم كلهم يمكن في ناس أكيد مو بيمكن أصيبوا أكثر ما أصيب موسى من حيث الإصابة، زكريا قتلوا، يحيى قتلوا، والأنبياء كثير منهم اللي قتلوا كما ذكر الله قتلهم الأنبياء بغيرها، وقال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، وورق بن نوفل قال له يا ليتني فيها جذع إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، قال لن يأتي أحد بمثل ما أتيت به إلا عود، فإذا قول عز وجل هنا أول شيء رد عليهم وهددهم ثم انتقل مباشرة إلى التسلية، ومن أضل ولقد آتينا موسى الكتاب كما آتيناك أنت الكتاب، فلا تكن في مرية من لقائه أي من لقاء ما في الكتاب ومن لقاء ما حصل لمن قبله، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، قد يقول قال طيب الآن يعني جعلناه أيضا الكتاب أو موسى، فيدل أن الضمائر ترجع لموسى أو الكتاب، هذا ممكن وهذا ممكن، لكن أقرب شيء في سياق الآيات هو هذا وجعلناه الكتاب وموسى، يعني ما لسنا بحاجة أن نرجح، الكتاب هدى لبني إسرائيل وموسى هدى لبني إسرائيل، وما في هدى للأمم بمثل الرسل والكتب الوحي، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ثم قال تعالى أيضا معزيا ومحفزا للصحابة ومسليا ومبشرا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. وهذا يدلك على أن التطلع إلى الإمامة في الدين محمود، التطلع إلى الإمامة في الدين محمود ولا شك، وأن ليس المراد التمكين في الدنيا وإنما الإمامة في الدين. وجعلنا المتقين إمامة. وإبراهيم عليه السلام ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فإذن أولا كون الإنسان يدعو الله عز وجل دائما أن يجعل إمام في الدين، هذا أمر محمود ويحب الله عز وجل إمامة في الدين بحيث يقتدى به ويكون أيضا له أجر من اتبعه. لكن من هم الأئمة في الدين؟ قال يهدون بأمرنا، لهم شرطين، لهم وصفين ولهم شرطين، كلها في آية سبحان الله. يهدون، الإمام لابد يكون يهدي، يعني يهدي بسمته بعلمه بعمله، ما يكون عابد منزوي على نفسه في صومعه، هذا ما يكون إمام. ولذلك فضل العالم على العابد وليس على عامة الناس، كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى هذه الأمة. شوف البون الشاسع بين مقامه عليه الصلاة والسلام وأدنى هذه الأمة، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فإذا لابد أن يكون يهدي، إذا يريد أن يكون إمام في الدين لابد يهدي، مو بلازم أن يكون له شهرة، يعني بعض الأنبياء إمام مع أحد، لكن أنه عنده هم أن يهدي. وترى هذا أيضا ذكرناها من حصون الإسلام، هذا من الجهاد، مما يحصن إسلامك أن يكون عندك دعوة إلى الله عز وجل، تدعو كل أحد يكون همك الإسلام. يهدون. والهداية لها وصف وهو أن تكون بأمرنا، يهدون بأمرنا، يعني ما يهدي من رأسه ولا من أفكاره ولا من اجتهاداته، لا، يهدون بأمرنا، كما قال صاحب ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، يهدون بأمرنا. ثم ذكر أن هذين الوصفين تحتاج إلى شرطين، ولن يكون أحد إماما في الدين إلا بهذين الشرطين، قال لما صبروا وكانوا بآيات يقين، يحتاجون إلى صبر ويقين، بغير الصبر واليقين لن يكون إمام في الدين. وفي قراءة قراءتين من قراءة السبع، وهي قراءة حمزة والكسائي، ها من يعرف قراءة حمزة والكسائي في هذه الآية؟ لما يقرؤونها بالتخفيف، يقرؤونها بالتخفيف، يهدون بأمرنا لما صبروا، أي بما صبروا، والمعنى واحد، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وأما باقي السبعة يقرؤونها لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر بأنواع، ما يكون أحد إمام في الدين إلا بصبر وبيقين، ولا بد من تزاوج الصبر واليقين، لأن الصبر بدون يقين ينقطع الواحد، واليقين بدون صبر ينقطع، لا بد صبر ويقين. يقين بسنن الله وبوعد الله وبآيات الله، عنده يقين، يقين ثابت، حتى لو الناس تزعزعوا أو شكوا أو ارتابوا أو ترددوا أو انتكسوا أو رجعوا، هو ثابت وعنده صبر. إذا كان عنده صبر ويقين سيصل إلى الإمامة بالدين بإذن الله عز وجل، بتوفيق الله عز وجل. والصبر يصبر على كل شيء، يصبر على الأذى، ويصبر على قلة الأصحاب وقلة المعين، ويصبر على الزمان، يصبر على كل ما يحصل، يصبر على طاعة الله وعلى تعليم العلم. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذا ترى في القرآن معنى هذا ليس في هذه الآية فقط، في آيات كثيرة، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، بآياتنا يوقنون. ثم كأن سائلا سأل فقال السورة من أول السورة، وهي فيها الصنفين، طيب هؤلاء الصنفين متى يحكم بينهم وما هو جزاء كل منهم، المكذب والمؤمن واللي تجافى جنوبهم من المضاجع واللي يقولون إذا ضللنا في الأرض، ومن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، الذين إذا ذكروا خروا سجدا، والذين إذا ذكروا أعرضوا. السورة يعني فيها الصنفين دائما ماشية معنا من أول السورة، طيب إلى متى؟ فقال تعالى، يعني كأن السؤال هذا يخطر، وهذا سبحان الله من بلاغة القرآن، كل الأسئلة اللي تخطر في بالك وأن تقرأ يأتيك الجواب فجأة، كأن القرآن معك في ذهنك، فأنت وأن تقرأ يخطر عليك أسئلة وأشياء يجيك الجواب مباشرة. فجاء الجواب إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الفصل يوم القيامة، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون. كل الاختلاف اللي بينهم يفصل الله به. الآن رجع السياق إلى المكذبين الأوائل، فقال تعالى من قريش ومن غيرهم أولم يهدي لهم. وش معنى يهدي هنا؟ يبين أولم يهدي لهم، يبين لهم، لأن البيان هداية. كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، هم الآن يمشون في مساكنهم. طيب هذه القرون لماذا أهلكوا وأنتم تفعلون كفعلهم؟ والذي أهلكهم قادر على بعثهم، وفيها آيات كثيرة في إهلاك القرون، والله بيّن لهم وأنتم تمشون في مساكنهم. وفي الآية الثانية تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون يمشون في مساكنهم. إن في ذلك لآيات، أخبار القرون الأولى فيها آيات، والله فيها آيات عجيبة. وقال أفلا يسمعون، لأن بالنسبة للقرون السابقة الآيات في السماع أخبارهم أعظم من الآيات في رؤية مساكنهم، لأن أنت عندما ترى المساكن ولا تعرف إيش اللي حصل، التفاصيل اللي حصل، يمكن تأخذ عبرة سريعة. يعني لو ترى مثلا قرية خاوية على عروشها بس ما تدري من هم أهلها وكيف فعلوا وما الذي فعل بهم وما جريمتهم، ما تدري شيء، فيها عبرة لا شك. لكن لو سمعت خبر صادق عن هذه القرية، مثلا عن وادي القرى وقوم ثمود، ماذا حصل لهم بالضبط والناقة وماذا فعلوا عقروا كذا، فلذلك ختمها بالسماع، قال أفلا يسمعون، لأن هذا طريق العظة، أفلا يسمعون يمشون في مساكنهم، هذه عبرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم المعذبين لا يمشي أحد في مساكنهم إلا أن يكون باكيا أو معتبرا، هؤلاء قوم معذبين، ما في فائدة أنك تشمت بهم ولا تتسلى على أفعالهم إلا أن تكون معتبر، وطبق هذا في مسيره إلى تبوك. ثم قال تعالى أولم يروا، أيضا رد، ترى هذا كل رد على الذين قالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز، الأرض الجرز، نسوق، أن نسوق يعني الرياح تسوق السحاب من جو إلى جو، سبحان الله العظيم، تسوقه تزجيه، والإزجاء هو الماشي من ورائك ويسوقك، ونسب الفعل إليه جل وعلا من حيث أنه هو الآمر وهو الفاعل الحقيقي وهو المدبر. أولم يروا أنا نسوق الماء، الماء الثقيل الحاملات وقرا، نسوقه في جو السماء معلق والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الآن ما تستطيع الماء، ما تستطيع تعلقه أنت في الجو، أليس كذلك؟ مادة سائلة، شوف السحاب هذا معلق بين السماء والأرض مسخر، ويزجى ويساق ويؤمر ويفعل، يعني سبحان الله العظيم، هذه عبرة. ثم يساق إلى الأرض الجرز، ما هو الجرز؟ ما هي الأرض الجرز؟ جرز هم هي الآن قاحلة، لكن المعنى الدقيق للجرز ها؟ الجيم والراء والزاي في لغة العرب، فيصبح صعيدا زلقا، والثاني قول الله عز وجل أولم يروا أنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. ها في سورة الكهف، في الكهف جرزا، يقولون الجرز هي التي انقطع ماؤها، أصل المصدر الثلاثي هذا يدل على الانقطاع والقطع، ومنه سيف جراز، العرب تقول سيف جراز يعني قاطع، ومنه الناقة الجراز الأكول التي، المهم أن معنى الأرض الجرز التي اشتد عطشها حتى شربت الماء اللي فيها ونباتها وانقطع فيها كل مصدر الحياة، جرز يعني انقطع فيها كل مصادر الحياة من شدة عطشها، فنسوق الماء إلى الأرض الجرز، وهذا فيه يعني تأكيد أنها ميتة، يعني هذه الأرض الجرز تشبه ابن آدم إذا أصبح تراب، انقطع فيه كل مادة الحياة انقطعت، يعني ابن آدم إذا كان تراب أصبح جرز، انقطع فيه كل شيء، فيكون إحياء الأرض الجرز مقابل لإحياء الإنسان الذي أصبح ترابا، أي إذا ظللنا في الأرض. شوف التقابل هذا، لأنهم في هذه السورة ذكروا صورة وهو ظللنا في الأرض، ضعنا في الأرض، تهنا، اختلطت ذراتنا بذرات الأرض، فذكر الله الأرض الجرز التي اختفت النباتات والماء اللي فيها، شربته الأرض وأصبحت عطشة، فنسوق إليها الماء فنخرج به زرعا. ما هو الزرع؟ الزرع كل نبات يخرج ببذر حبه، يعني ما يقال زرع إلا إذا كان يبذر حبه فيخرج، هذا الزرع. ولذلك الكلى ليس من الزرع، لأن الكلى يخرج من تلقاء نفسه. الزرع في لغة العرب هو الذي يبذر حبه، ومع ذلك هنا قال تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، فكأن هنا في تقدير فنخرج به زرعا وكلأ، لكن لأنه معلوم بدلالة الأنعام ذكر الزرع وهو الأشرف، وهذا أيضا في لغة العرب معروف، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. كيف خرج الزرع الشجر الأخضر من الأرض الجرز الميتة الهالكة العطشة اللي بلغت آخر درجة في الهلاك؟ كيف أخرجه رب العالمين؟ كذلك هو يحيي الموتى، هذا أيضا من الأدلة على إحياء الموتى. أفلا يبصرون؟ هنا في الأرض الجرز العبرة تكون بالبصر، وفي إهلاك الأمم تكون العبرة بالسماع، فقال أفلا يبصرون أفلا وقلنا هنا لم يقل أفلا ينظرون، وإنما قال أفلا يبصرون. لماذا؟ لأن البصر هو خاصية النظر، يعني هو وظيفة النظر البصر، ومنه البصيرة، فلم يقل أفلا ينظرون أو أفلا يرون، قال أفلا يبصرون، يعني أفلا يستفيدون من النظر هذا بالبصيرة، أفلا يبصرون. ثم ختم السورة بقوله ويقولون متى هذا الفتح، هم الآن يستهزئون. الفتح عند العرب أكثر ما يأتي معنى الحكم، بمعنى الحكم، ومنه اسم الله عز وجل من أسماء الحسنى الفتاح، أليس كذلك؟ وهو الفتاح العليم. الفتاح جاء في سورة فاطر، في سورة فصلت، وهو الفتاح العليم. الفتاح له معاني أيضا كثيرة، لكن من معانيه الحاكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فإذن هم يقولون متى هذا الفتح، يعني متى يحصل ما تقولون من العذاب الأدنى والعذاب الأكبر، يعني يستهزئون، وتفتحون مكة وبتفتحون الحيرة وبتفتحون كذا، يستهزئون. متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ فقال الله عز وجل، سبحان الله، هذا يسمونه الأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم هنا من وجهين، هذا معروف في لغة في البلاغة الأسلوب الحكيم، إنك ترد على السؤال بجواب حكيم جدا، بأسلوب حكيم. هنا الأسلوب الحكيم من وجهين، أولا أعرض عن المتى، هم يقولون متى، ما في فائدة تقول متى، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، هذا يعني واحد يقول لك متى، تقول إذا جاء هذا الشيء بتشوف كذا وكذا، فأنت ما أجبت على المتى، هو يسألك عن متى، أجبت عن ما يحصل، إذا يعني أول شيء أكدت أنه سيحصل ونبهته وحذرته وهددته أنه إذا حصل ما استبعدته لن ينفعك إيمانك، فهذا لا شك أنه أبلغ في الجواب، بدل ما ترد على متى تقول يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، هذا واحد. الوجه الثاني من الأسلوب الحكيم أنهم سألوا عن الفتح في الدنيا، متى تنتصرون، متى يأتينا هذا يهد، ونقلهم إلى الفتح الأكبر في الآخرة، قل يوم الفتح في الآخرة، وحتى في الدنيا إذا رأى الكفار العذاب، قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لكن هو الآن يذكرهم باليوم الأكبر، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. وهذا أيها الأخوة من أعظم ما يدل على مسألة أهل الفترة، وأنهم يسألون في الآخرة، وأنهم والعذر بالجهل وغيرها، من أعظم الأدلة هذا، أن القرآن كله يدل على أن الإنسان إذا عاين لن ينفعه إيمانه، إذا طلعت الشمس من مغربها لن ينفعه إيمانه، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إذا غرغر لأنه ما يغرغر إلا إذا عاين ملائكة الموت اللي ذكرهم الله في هذه السورة، ملك الموت وجنوده. إذا غرغر لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خير. إذا رأى الجنة والنار لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. إذا رأوا بأسنا نفسا. فإذا القرآن كله يدل على أن الإنسان إذا عاين كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليم. طيب الآن هؤلاء بانين مذهبهم ودينهم كله على أنه يوجد من عباد الله من يعاين الجنة والنار والصراط والعرصات ويسمح له بالإيمان مرة أخرى، يؤذن له أن يؤمن مرة أخرى، مع أن القرآن كله يقول هذا ما عاد ينفع الإيمان، حتى لو آمن ما عاد ينفع الإيمان، يعني خلاص ما عاد في غيب الآن ولا عاد فيه امتحان ولا عاد فيه شيء، في جنة ونار. فهذا يدل على أنه لا امتحان في الآخرة، وأنه إن كان في امتحان إما أن يكون امتحان من باب قطع العذر فقط، ولكن ليس في إيمان مستأنف. وحتى مع الأطفال والمجانين حتى لو امتحنوا الله أعلم بما كانوا عاملين، هو من باب قطع العذر حتى لا يقولون لم نعطى فرصة، وإلا فإنهم لن يعدوا أمر الله فيهم. رحمك الله. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. الإيمان لا ينفعهم ولا فيه إنظار وتأخير. ثم ختم السورة بهذا الأمر العظيم، قال: فأعرض عنهم وانتظر. هذا فيه تسلية وفيه تثبيت وفيه تعليم لطريقة التعامل مع المعرض والمجادل. أعرض وانتظر، اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظر، لا تدخل معهم في متى وكذا أعرض عنهم. بعد ذلك أمروا بالسيف وأمروا بالجهاد، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، سواء انتظروا إجبارا أو اختيارا هم سينتظرون. فهذا فيه أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتثبيت لهم. فهذه السورة كما رأيتم سبحان الله العظيم، وهكذا سنن السور المكية تأتي على هذا السنن، تأتي مثاني وفيها أصناف البشر في الدنيا وفي الآخرة، فيها أصناف الجزاء، فيها التسلية والتثبيت، كلها تأتي على هذا الطريق، وهي من أنفع الأشياء للعبد إذا تدبرها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأل الله عز وجل الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله شكر نعمته وحسن عبادته، ونسأله قلوبا سليمة وألسنا صادقة، ونسأله من خير ما يعلم ونعوذ به من شر ما يعلم، ونستغفره لما يعلم إنه هو علام الغيوب. نسأل الله خشيته في الغيب والشهادة، كلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسأله نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نسأله الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. نسأله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السورة التي بعدها مدنية، وهي سورة الأحزاب، وإن شاء الله يكون لنا معها تدارس. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.